اللهم اخرج يا ربنا من سكن الرأس والجسد، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا شياطين يا ربنا وظلمة، اخرجهم يا ربنا عشاقا وحسدا، اخرجوا من دياركم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا مولانا، اللهم اخرجهم يا مولانا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا من دياركم، اخرجهم يا ربنا من العقاد، اخرجهم يا ربنا من عقادهم، اخرجهم يا ربنا من مساكنهم، اخرجهم يا ربنا من ديارهم، اخرجهم يا ربنا من الخبث، اخرجهم يا ربنا من الضر، اخرجهم يا ربنا من الظلم، اخرجهم يا ربنا من الحسد، اخرجهم يا ربنا من الحقد، اخرجهم يا ربنا من السحر، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من الاحشاء، اخرجهم يا ربنا من الامعاء، اخرجهم يا ربنا من المعدة، اخرجهم يا ربنا من مخ العظام، اخرجهم يا ربنا من الدم، اخرجهم يا ربنا من الاحشاء، اخرجهم يا ربنا من القلب، اخرجهم يا ربنا من الامعاء، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من المسالك، اخرجوا من دياركم، اخرجوا من دياركم، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا، اللهم اخرج يا ربنا الغاصبين المغتصبين، اللهم اخرج يا ربنا اليهود والنصارى والمشركين والملحدين، اللهم اخرج يا ربنا الظالمين الطاغين الباغين المعتدين، اللهم اخرج يا ربنا المسلمين الفاجرين العصاة الظالمين، اللهم اخرج يا ربنا السحرة الفجرة، اللهم اخرج يا ربنا المجرمين، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم من العقل، اخرجهم من الذهن يا ربنا، اخرجهم من الدماغ يا ربنا، اخرجهم من الفكر يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من العقل والإدراك والذهن، اخرجهم يا ربنا من الناصية، اخرجهم يا ربنا من السمع والبصر والنطق، اخرجهم يا ربنا من الوجه والشعر، اخرجوا من دياركم، اخرجهم يا ربنا، اخرج من فرج صدقة، اخرج منها أمم مدحورة، اخرج منها، اخرج منها، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بأمر الله، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اللهم اخرجهم يا ربنا من الجسد، اللهم اخرجهم يا ربنا من الجسد، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقدرة الله، اخرجوا بحكم الله، اخرجوا برحمة الله بنا، اخرجهم يا ربنا من العظام، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من العنق، اخرجهم يا ربنا من الرقبة، اخرجهم يا ربنا من الحبال الصوتية، اخرجهم من الجيوب الأنفية، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من اللسان يا ربنا، اخرجهم من الأسنان واللثة، اخرجهم يا ربنا من الشفتين، من الشفتين، اخرجهم يا ربنا من الأنف، اخرجهم يا ربنا من الخد، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الأجفان، اخرجهم يا ربنا من العينين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من الناصية، اخرجهم يا ربنا من الجبهة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من الدماغ، اخرجهم يا ربنا من الاذنين، اخرجهم يا ربنا من الانف، اخرجهم يا ربنا من الشفتين، اخرجهم يا ربنا من الاسنان، اخرجهم يا ربنا من اللسان، اخرجهم يا ربنا من اللثه، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الحلق، اخرجهم يا ربنا من الحلق، اخرجهم يا ربنا من الحلق، اخرجهم يا ربنا من العنق، اخرجوا من دياركم، اخرج مخرج صدقه، اخرج مخرج صدقه، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم غائطا وبولا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجوا بامر الله وقوته، اخرجهم يا ربنا من العضلات، اخرجهم يا ربنا من العضلات، اخرجهم يا ربنا من العظام، اخرجهم يا ربنا من العروق، الله اكبر، اخرجهم يا ربنا من القلب، اخرجهم يا ربنا من نياط القلب، اخرجهم يا ربنا من عضلة القلب، اخرجهم يا ربنا من نبض القلب، اخرجهم يا ربنا من نياط القلب، اخرجهم يا ربنا من عضلة القلب، اخرجهم يا ربنا من نياط القلب، اخرجهم يا ربنا من الصدر، اخرجهم يا ربنا من الصدر، اخرجهم يا ربنا على الخوف، اخرجهم يا ربنا على الضيق، اخرجهم يا ربنا على الخمول والكسل، اخرجهم يا ربنا على الجنون والخبال، اخرجهم يا ربنا على الشتات، اخرجهم يا ربنا على التفكير السلبي، اخرجهم يا ربنا على وسوسة ووسوسة وشكوك وظنون، اخرجهم يا ربنا على غضب وعصبية، اخرجهم يا ربنا على خمول وكسل، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا من دياركم، منهم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من ديارهم، اخرجهم يا ربنا من مساكنهم، اخرجهم يا ربنا من عقادهم، في الجسد في الجسد، سكنوا في الجسد، سكنوا الجسد، سكنوا العقاد، اللهم احلل عقادهم، دمر عروشهم يا ربنا، دمر بيوتهم يا ربنا، دمر دورهم يا ربنا، دمر دمر يا ربنا دورهم، دمر يا ربنا عقادهم، اللهم دمر يا ربنا، دمر مساكنهم يا ربنا، في الرأس وفي الجسد يا ربنا، في الأحشاء والأمعاء يا ربنا، في المعدة في المعدة في المعدة، وفي البنكرياس وفي الكبد، وفي الطحال وفي الطحال وفي المرارة، وفي المرارة وفي الاثني عشر، وفي القولون وفي المسالك، وفي القفا وفي القفا، وعلى الكتفين وتحت لوح الكتفين وبين الكتفين، وفي الفقرات وفي الفقرات، وفي الضلوع وفي الضلوع، يا ربنا يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من ديارهم، اخرجهم يا ربنا من مساكنهم، اخرجهم يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اخرجوا من دياركم، اخرجوا من دياركم، اخرجوا من دياركم، اخرجوا من دياركم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من ديارهم، اخرجهم يا ربنا من مساكنهم، اخرجهم يا ربنا من عقادهم، اخرجهم يا ربنا من خبثهم، اخرجهم يا ربنا من اسحارهم، اخرجهم يا ربنا من اسحارهم، اخرجهم يا ربنا من احسادهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من منبع ضرهم، يا ربنا يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من اثار العيون، من اثار العيون، من عقد العيون والاحساد والاسحار، الله أكبر، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا بحولك، اخرجهم من الاعلى من الاسفل، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرج يا ربنا المارد والعفريت، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا المارد والعفريت، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العاقد، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العاقد، اخرج يا ربنا ملكا، اخرج يا ربنا ملكا، اخرج يا ربنا ملكا من ملوك الجن والشياطين، اخرج يا ربنا فرعون، اخرج يا ربنا ملكا، اخرج يا ربنا فرعونا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا سلطانا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا عالما بالسحر، اخرج يا ربنا عظيم سحر، اخرج يا ربنا عظيم سحر، اخرجوا من دياركم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الاحشاء يا ربنا، من الامعاء اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من المسالك يا ربنا، اخرجهم من اليدين والرجلين، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم فك عقدهم يا ربنا، اللهم اطل اسحارهم واحسادهم وعيونا اتوا بها، اقرها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا كلها، اللهم احل عقدهم، اللهم فك مرابطهم، الله اكبر، اخرجوا من دياركم، اخرجوا من دياركم، اخرجوا من دياركم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من مساكنهم في الجسد ومن ديارهم في الجسد، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا بحولك، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من ديارهم في الجسد، من مساكنهم في الجسد، من عقدهم في الجسد، الله اكبر، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بامر الله، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج منها ملؤوما مدحورا، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج منها ملؤوما مدحورا، الله أكبر. اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن. اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا مسجونا اخرج يا ربنا مسجونا اخرج يا ربنا محبوسا. حبسه كبير الشياطين والجن في الجسد اخرجه يا ربنا اخرج منها اخرج منها اخرجني مخرج صدق. اخرجني من السجن اخرجوا من دياركم واخرجني مخرج صدق اخرجني مخرج صدق اخرج منا ملؤوما مدحورا واخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني أخرج منا مذءوما مدحورا وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة. اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من القلب اخرجهم يا ربنا من الصدر اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من الفرج اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الرأس اخرجهم يا ربنا من العقل والإدراك والذهن اخرجهم يا ربنا اخرجهم من القفا والظهر اخرجهم يا ربنا من العنق والرقبة اخرجهم يا ربنا من الدم والعظم والمفصل اخرجهم يا ربنا من اللحم والعظم والشحم. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا يا يهود اخرجوا يا نصارى اخرجوا يا مشركين اخرجوا يا أنجاس يا أرجاس اخرجوا بأمر الله اخرجوا يا خباثاء اخرجوا يا خباثاء اخرجوا اخرجوا بأمر الله. اللهم اخرج يا ربنا الخباثاء اللهم الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. اعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى يا ربنا قد شفيتهم وكفيتهم يا ربنا قد شفيتهم وشفيتهم يا ربنا. اللهم يا ربنا عفوا وعافية لهم أجمعين ولنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا الأسعار يا ربنا والأحساد والعيون اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أخرجهم من مساكنهم اللهم أخرجهم من دورهم اللهم أخرجهم يا ربنا من عقدهم اللهم أخرجهم يا ربنا من أخباثهم يا ربنا يا ربنا ومن أسحارهم ومن أحسادهم من آثار العيون من آثار العيون من آثار العيون من آثار العيون. اللهم أخرجهم يا ربنا اخرجوا اخرجوا بأمر الله اخرجوا اخرجوا اخرجوا من دياركم. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقدرة الله. اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم قيئا اللهم اخرجهم غائطا وبولا يا ربنا يا ربنا من ارحامهن. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا الله يا ربنا اللهم اخرج الضر والشر اللهم اخرج الضر والشر اللهم اخرج من عليه فاجرا مجرما ظالما طاغيا باغيا معتديا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اخرجوا من دياركم. اللهم اخرج يا ربنا الشياطين اللهم اخرج يا ربنا الجن والشياطين اللهم اخرج يا ربنا الجن والشياطين اللهم اخرج الجن والشياطين اللهم اخرج الجن والشياطين اللهم اخرج يا ربنا جنود السحرة اللهم اخرج يا ربنا جند السحرة اللهم اخرج يا ربنا الحسدة اللهم اخرج يا ربنا العشقة اللهم اخرج يا ربنا العقدة اللهم اخرج يا ربنا الجن والشياطين اللهم اخرج يا ربنا المرادة اللهم اخرج يا ربنا العفاريت والمرادة اللهم اخرج يا ربنا العفاريت والمرادة اللهم اخرج العفاريت والمرادة اللهم اخرج العفاريت والمرادة اللهم اخرج العفاريت والمرادة اللهم اخرج يا ربنا الظلمة اللهم اخرج يا ربنا الطغاة الفجرة اللهم اخرج يا ربنا المجرمين الغصبة اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا اخرجوا من دياركم. الله اكبر واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرج يا ربنا من كان على الخوف والرهبة والضيق والضيق والضيق والفشل والفشل والضر والضر والضر والضر والظلم والظلم. اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا عفريتا وماردا, اخرج يا ربنا شيطانا, اخرج يا ربنا جنيا وشيطانا, اخرج يا ربنا خبيثا, اخرج يا ربنا مجرما, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا نجسا, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا خبيثا, اخرج يا ربنا مستخبثا, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا خادما خادما خادما للساحر, اخرج يا ربنا حارسنا على الاسحار والعقد, اخرج يا ربنا حاسدا, اخرج يا ربنا حاسدا, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا, اخرج خادم العين, اخرج يا ربنا الحارس على العين, اخرج يا ربنا حاسدا, اخرجه يا ربنا, اخرج اخرج اخرجوا من دياركم, اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من دياركم, فأخرجني مخرج صدقة, أخرجني مخرج صدقة, أخرجني من السجن, أخرجني من السجن, الله أكبر, فأخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني واخرجني, ثم السبيل يسرى وضعته كرى, ثم السبيل يسرى, ثم السبيل يسرى, ثم السبيل يسرى, ثم السبيل يسرى, اخرج منها مذءوما مدحورا, وضعته كرى, ادفع ادفع بالتي هي احسن, فأخرجني مخرج صدقة, وأخرجني وأخرجني, أخرج أخرج منها ملؤوما مدحورا, فأخرج منها فإنك رجيم, فأخرج فأخرج فأخرج منها فإنك رجيم, أخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها, فأخرجني مخرج صدقة, وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة, وأخرجني مخرج صدقة, أخرجوا من دياركم, أخرجوا من دياركم, أخرجوا من دياركم, أخرجني من السجن وأخرجني مخرج صدقة, اخرج منها فخرج منها, اخرج منها فخرج منها, اللهم يسر يا ربنا, يسر يا ربنا خروجهم الآن, اخرج يا ربنا الجن والشياطين, اخرج يا ربنا المردة والعفاريت, اخرج يا ربنا العشقة, اخرج يا ربنا العقدة, اخرج يا ربنا الظلمة, اخرج يا ربنا الفجرة, اخرج يا ربنا المجرمين, اخرج يا ربنا البغاة, اخرج يا ربنا المعتدين, اخرج يا ربنا العشقة, اخرج يا ربنا العقدة, اخرج يا ربنا السحرة, اخرج يا ربنا السحرة, اخرج يا ربنا الفجرة, اخرج يا ربنا المجرمين, اخرج يا ربنا اليهود والملحدين, اخرج يا ربنا النصارى والمسلمين, اخرجوا منها, اخرجوا اخرجوا بامر الله وقوته, اللهم اخرج يا ربنا الظالم, اللهم اخرج يا ربنا الظالم, اللهم اخرج يا ربنا الظالم, اللهم فك المسجون يا ربنا, اللهم الان يا ربنا يفرج عنه, الان يا ربنا تفك اغلاله, الان يا ربنا الان تفك اغلاله, فك يا ربنا فك يا ربنا اغلال المسحور, اللهم فك اغلال المسحور في الجسد في الجسد, يا ربنا يا ربنا من الانس والجان جسد من انس من انس, يا ربنا يا ربنا من مسحور ومحسود, يا ربنا ومن الجن ومن الجن في الانس ومن الجن في الانس ومن الشياطين في الانس, ربطوهم وعقدوهم وسحروهم وحبسوهم, الله اكبر, بسم الله, الله اكبر, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, اخرجوا من دياركم وبطل ما كانوا يعملون, اخرجوا من دياركم, اخرجوا اخرجوا اخرجوا من دياركم, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا المرسول, اخرج يا ربنا المرسول, اخرج يا ربنا المبعوث, اخرج يا ربنا المؤذي, اخرج يا ربنا المؤذي, اخرج يا ربنا المؤذي, اخرج يا ربنا المكبل, اخرج يا ربنا المقيد, اخرج يا ربنا المقيد, اخرج يا ربنا المضل, اخرج يا ربنا المجنن, اخرج يا ربنا اخرج, اخرج من كان على الفشل, اخرج يا ربنا القاهر, اخرج يا ربنا القاهر, قهر قهر قهر وغلب وغلب وغلب, اخرج اخرج عدو الله, اخرج عدو الله, اخرجوا يا اعداء الله, اخرجوا اخرجوا من دياركم, اخرجوا من دياركم, اخرجوا من دياركم, اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من مخارجهم، من مخارجهم، من مخارجهم، اخر يا ربنا ما جمدوا، فك يا ربنا ما ربطوا، احل يا ربنا ما عقدوا، اللهم اخي يا ربنا ما شدوا، اللهم اخي يا ربنا ما شدوا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اخي يا ربنا ما شدوا، اللهم يا ربنا، اللهم دمر، دمر يا ربنا، دمر يا ربنا حصونهم، دمر حصونهم، شتت شملهم، فرق جمعهم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقدرة الله، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم الان يا ربنا، اخرج اعراضهم، اخرج خبثهم، اخرج يا ربنا دمارهم، اخرج يا ربنا عقدهم، اخرج يا ربنا خبالا معهم، وفقرا معهم، وضرا معهم، ومرضا معهم، وعقدا معهم. الله اكبر. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، اخرجوا من دياركم، اخرجوا من دياركم، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بحكمة الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا اخرجوا اخرجوا الآن الآن الآن الآن الآن، خفف الله عنكم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم، الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة، الآن الآن الآن الآن الآن، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، اخرجوا مخرج صدقة، اخرجوا من دياركم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من كل خلية، اخرجهم يا ربنا من كل عضو، اخرجهم يا ربنا من كل خلية، اخرجهم يا ربنا من كل عضو، اخرجهم يا ربنا من كل خلية، اخرجهم يا ربنا من كل عضو، اخرجهم يا ربنا من كل خلية، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الغدد، اخرجهم يا ربنا من الغدد، اخرجهم يا ربنا من الخلايا، اخرجهم يا ربنا من الغدد، اخرجهم يا ربنا من المخ والمخيخ، اخرجوا من دياركم، اخرجوا اخرجوا، اخرجهم يا ربنا من المخ والمخيخ، ومن مراكز الاحساس والعصب، ومن مراكز الاحساس والعصب، اللهم اخرجهم يا ربنا من الدماغ، اللهم اخرجهم يا ربنا من الدماغ والمخ والمخيخ، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا على وسوسة وعلى تفكير سلبي، وعلى تفكير سلبي، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اللهم اخرجهم يا ربنا سفن اليدين والرجلين، سفن اليدين والرجلين، اللهم اخرجهم من الفرج، اللهم اخرجهم يا ربنا من ارحامهن، اللهم اخرجهم يا ربنا من الادبار، من الادبار، من الادبار، اخرجهم يا ربنا جشاء وريحه، جشاء وريحه، اللهم اخرجهم يا ربنا بولا وغائطا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا مع دورتها، اخرجوا بامر الله، اخرجوا اخرجوا من دياركم، اخرجوا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرج الشياطين، اللهم اخرج الجن والشياطين، اللهم اخرج الجن والشياطين، اللهم اخرج يا ربنا الغاصبين المغتصبين، العاقدين، العاقدين الساحرين، الملحدين الظالمين، الطاغين الباغين المعتدين، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، عند كربنا وعند ألمنا وعند حزننا وعند ضيم عظيم فينا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اخرجوا من دياركم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من ديارهم، اخرجهم يا ربنا من مساكنهم، اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم، اخرج عقدهم وعدتهم وعتادهم وعتادهم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله وقوة الله وقدرة الله وعظمة الله وتدبير الله وحكمة الله، الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر. اللهم أخرج البلاء والأعداء، أخرجوا يا شياطين. اللهم أخرج الجن والشياطين، اللهم أخرج الجن والشياطين، اللهم أخرج الجن والشياطين، اللهم أخرج الجن والشياطين، اللهم أخرج الجن والشياطين، اللهم أخرج يا ربنا الظالمة، اللهم أخرج يا ربنا الفسقة، اللهم أخرج يا ربنا المجرمين والفسقة، اللهم أخرج يا ربنا الظالمة، اللهم أخرج يا ربنا القاهرين، اللهم أخرج يا ربنا الظالمين، أخرجوا يا أعداء الله، يا من سكنتم الجسد. اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا اعداء الله. اللهم اخرج يا ربنا من ضيق الصدر، اللهم اخرج يا ربنا من ضيق الصدر، اللهم اخرج يا ربنا من ضيق الصدر، اللهم اخرج يا ربنا من ضيق الصدر. اخرجوا اخرجوا اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرج يا ربنا من ضيق الصدر، اللهم اخرجهم دما وصديدا، دما وصديدا وبلغما، دما وصديدا وبلغما، وبلغما وبلغما، دما وصديدا وبلغما. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا اخرجوا. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا الشعر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الدم والعلق، الدم والعلق، اخرج يا ربنا الدم والعلق، اخرج يا ربنا الدم والعلق. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا. يا ربنا يا ربنا مع دورتها، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرجوا يا شياطين، اخرجوا يا جنا وعفاريتا ومردة وظالمين، اخرجوا. اللهم اخرج يا ربنا السحرة، اللهم اخرج يا ربنا السحرة، اللهم اخرج يا ربنا السحرة، اللهم اخرج يا ربنا السحرة، السخرة، الظلمة، البطلة. اللهم اخرجهم، اخرجوا يا بطلة، اخرجوا. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، الان الان الان قيئا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومخاطع ورعافة. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله، بقوة الله، بقدرة الله. الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر. اخرجوا من دياركم، اخرجوا من دياركم، اخرجوا من دياركم، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله مخرج، ان الله مخرج، ان الله مخرج، ان الله معنا، ان الله معنا، ان ذلك على الله يسير، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله مخرج، ان الله مخرج، ان الله مخرج، اقضي فيه، إن الله معنا، إن الله سيبطله، إن الله مخرج، إن الله مخرج. أخرج منها فخرج منها، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله معنا، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله معنا، إن الله سيبطله، إن الله معنا، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قوي، وبطل ما كانوا يعملون. اخرجوا من دياركم، اخرجوا من دياركم، اخرجوا من دياركم، اخرجوا من دياركم. اللهم اخرجهم يا مولانا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله وقوة الله وقدرة الله. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا من الراس، اخرجوا من الراس، اخرجوا من الراس، اخرجوا من الجيوب الانفية، اخرجوا من الحبال الصوتية، اخرجوا من اللسان، اخرجوا من اللسان، اخرجوا من الاحاسيس والمشاعر، اخرجوا بامر الله، اخرجوا من النفسية، اخرجوا من النفسية، اخرجوا من الصدر، اخرجوا من الصدر، اخرجوا من الصدر، اخرجوا من الصدر، اخرجوا من الصدر، اخرجوا من الصدر، اخرجوا من النفسية، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بأمر الله.

اخرجوا من دياركم وأخرجني مخرج صدق أخرجني من السجن اخرجوا من دياركم اخرجك ربك اخرج منها اخرجوا من دياركم ادفع ادفع ادفع بالتي هي احسن وضعته كرها فانسلخ منها اخرج منها اخرجوا من دياركم اخرج منها اخرجوا من دياركم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أولئك عنها مبعدون أخرجك ربك وأخرجني مخرج صدقة الله اخرج منها ملؤوما مدحورا واخرجني مخرج صدقة اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء اللهم اخرج الجن والشياطين اخرج يا ربنا المشركين والملحدين واليهود والنصارى اخرج يا ربنا المجرمين اخرج يا ربنا الحسدة اخرج يا ربنا الغصبة والعشق يا ربنا والعشقة والعقدة اخرج يا ربنا السحرة اللهم اخرجهم اجمعين اخرج العفاريت والمردة الله أكبر اخرجوا من دياركم اللهم اخرج يا ربنا الجن والشياطين والمردة والعفاريت من افراد العائلة اللهم اخرجهم يا ربنا من الاجساد والبيوت اللهم اخرجهم يا ربنا بحولك اللهم اخرجهم يا ربنا بقوتك وقدرتك اللهم اخرج يا ربنا البلاء والاعداء الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر اللهم يا ربنا أبطر يا ربنا أسحارا خفية مخفية صامتة ساكتة يا ربنا مدسوسة في الجسد وخارج الجسد ومقترنة ومشتركة اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها في الوالد وفي الولد أبطلها يا ربنا في البيت وفي البلد اللهم أبطلها يا ربنا هنا وهناك أبطل يا ربنا الأسحار مدهونة مرشوشة منثورة مدرورة أبطل يا ربنا الأسحار مأكولة مشروبة أبطلها يا ربنا مشمومة أبطلها يا ربنا أبطلها في هدية في عطية أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم أبطل الأسحار كلها والأحساد والعيون اللهم أخرجها يا ربنا وأخرج من عليها يا ربنا أخرج يا ربنا المردة والعفاريت أخرج يا ربنا الجن والشياطين اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته اللهم أخرجهم يا ربنا على ضر عظيم على شر مستطير يسر يا ربنا خروجهم الآن ثم السبيل يسره اخرجوا من دياركم ثم السبيل يسره واخرجني مخرج صدق الله أكبر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله مخرج ما تحذرون إن الله سيبطله إن إن الله سيبطله أخرج منها ملؤوما مدحورا اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء أخرجهم يا ربنا من الرأس أخرجهم يا ربنا من الجسد أخرجهم من الحظ والنصيب أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا على ربط وتعطيل على ربط وتعطيل اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم جشاء وريحا أخرجهم يا ربنا رعافا ومخاطا أخرجهم يا ربنا قيئا أخرجهم غائطا وبولا ومع دورتها أخرجهم يا ربنا من الأطراف أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا دمعا وغماسا من العينين أخرجهم يا ربنا شمعا وإفرازات من الأذنين اللهم أخرجهم يا ربنا من مسام الجلد ومن منابس الشعر اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته اللهم أخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين اللهم أخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعين اللهم أخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وعين اللهم أخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعين اللهم أخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين اللهم أخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين اللهم أخرج يا ربنا زرقاء سحر وحسد وعين اللهم أخرج يا ربنا شعراء وظفراء وحبالا وإبرا ومسامير وخيوطا وورقا أخرج يا ربنا معادنا أخرج يا ربنا كتبا وورقا اللهم أخرج يا ربنا سحرا وعينا وحسدا اللهم أخرج يا ربنا ضر كله بسم الله لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر اللهم أخرج يا ربنا السحر كله والحسد كله والعين كلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم أخرج البلاء يا ربنا والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون فهذا مغتسل بارد وشراب بسم الله اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء أخرجوا من دياركم أخرجوا من دياركم أخرجوا أخرجوا من دياركم اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من ديارهم أخرجهم يا ربنا من مساكنهم أخرجهم يا ربنا من عقدهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم من أسحارهم أخرجهم يا ربنا من مرابطهم وعقدهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من مرابطهم من مرابطهم ومن عقدهم يا ربنا ومن أخباثهم اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من طاعة الساحر أخرجهم يا ربنا من خدمة العائن والحاسد اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا من عبادة الساحر من عبادة الساحر والحاسد والعائن اللهم أخرجهم يا ربنا من عبادة السحر والعين والحسد اللهم أخرجهم يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اقذفيه إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اخرجوا من دياركم اخرجوا من دياركم اخرجوا من دياركم اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من دياركم اللهم اخرجهم يا ربنا من ديارهم ومن عقدهم ومن عدتهم وعتادهم

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أنت وأهلك أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أنت وأهلك أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أنت وأهلك أجمعين. اللهم اشفهم وعافهم وارفع بأسهم وضرهم وضيمهم وأخرج البلاء منهم أجمعين يا ربنا. اللهم حصنهم وحصنا أجمعين. حصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.